قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.